بقول إذا أنفقت المرأة من مال زوجها ولم يأذن لها إذنا صريحا أو عرفيا ومسكين مضطر قلنا تعطيه بلا شك، لأن هذا يجب أن يعطي، ليس عليها ذنب حتى لو كان بغير إذن، لأن هذا حال اضطرار.